أيها الإخوة الكرام، يسر إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم الدرس 13 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد أتم فيه فضيلة الشيخ شرح باب نواقض الوضوء. ونحب أن نعتذر إليكم أيها الإخوة الكرام عن النقص اليسير الذي حصل في بداية هذا الدرس، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس. يشعر بخروج الريح منه فإنه يعيس، وأما إذا كان عنده شعوره وعنده إدراكه فإن وضوءه باق على الصحة. السبب الرابع من زوال العقل السكر، سواء كان بسبب مباح أو بسبب محرم، فأن يسكر الإنسان والعياذ بالله على وجه يعذر به أو وجه لا يعذر به. فالوجه الذي يعذر به في السكر أن يشرب شرابا يظنه ماء فيسكر، فإنه معذور في سكره للجهل. أو يسكر بدون عذر كأن يشرب المسكر والعياذ بالله والمخدر عالما به. ففي كلتا الحالتين لو شرب ما يزيل عقله من المسكرات والمخدرات أعاذنا الله وإياكم منها فإنه يحكم بانتقاض وضوئه. ثم السكران له ثلاث مراتب ينبغي على طلاب العلم أن ينتبهوا لها. للسكر ثلاث مراتب: المرتبة الأولى يسميها العلماء الهزة والنشاط والطرب، وهي أول ما يكون لمن شرب الخمر والعياذ بالله. والمرتبة الثانية أقصى درجات السكر، وهي أن يسقط كالمغشي عليه لا يعرف الأرض من السماء ولا يعي ما يقول ولا ما يقال له كالمجنون. والمرتبة الثالثة وسط بين المرتبتين. فاعلم رحمك الله أنه إذا بلغ السكران بداية السكر وهي الهزة والنشاط أنه مكلف إجماعا، لأنه في حكم المستيقظ. فإذا فعل أي فعل في بداية سكره عند هزته ونشاطه، طلق امرأته، فعل أي فعل، فإنه يحكم بمؤاخذته، لأن الأصل فيه أنه مكلف حتى يؤثر فيه المؤثر، ولم يبلغ درجة يؤثر فيه السكر فيها. أما المرتبة الثانية وهي أن يبلغ منه السكر غايته كأن يسقط كالمجنون، فهذا لا يؤاخذ إجماعا من جهة طلاقه، وإذا طلق فيها فإنه كالمجنون لا ينفذ طلاقه. وأما الحالة الثالثة وهي المترددة بين الحالتين، فهي التي فيها الخلاف بين العلماء في السكران، هل هو مكلف أو غير مكلف. فإذا سكر والعياذ بالله المتوضئ فإنه يحكم بانتقاض وضوئه ويلزمه أن يعيد الوضوء. هذا قوله رحمه الله: وزوال العقل بنوم ولو كان قاعدا، إذا كان قاعدا. نعم. إلا بيسير نوم من قاعد أو قائم. إلا استثناء، أي إذا زال العقل بيسير النوم، وهو القول الثامن في المسألة. الفرق بين اليسير والكثير، واليسير كاللحظات ولو كان مذهبا للشعور، والكثير كأن ينام ساعة أو ساعة إلا ربع وهو يخفق رأسه، أو نصف ساعة وهو يخفق رأسه، فهذا يحكم بانتقاض وضوئه. إلا يسير نوم من قاعده، استثنوا القاعد لحديث أنس، كان الصحابة ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. نعم. أو قائم. أو قائم، لأن اليسير من القائم في حكم اليسير من القاعد، لا فرق بينهما عند كما اختاره المصنف رحمه الله صاحب المقنع وانتصر له في المغني. نعم. ومس ذكر متصل. ومس ذكر متصل، أي من مس الذكر فإنه ينتقض وضوءه، سواء وجد الشهوة واللذة، قصد الشهوة أو وجد اللذة، أو لم يقصد الشهوة ولم يجد اللذة. فمن مس الذكر وجب عليه أن يعيد، لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مس ذكره فليتوضأ. وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من مس الذكر مطلقا. وقال بعض العلماء من مس ذكره فلا ينتقض وضوءه، لحديث قيس بن طلق رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد، فقال سأله عن مس الذكر، فقال عليه الصلاة والسلام يجيب قيسا وهل هو إلا بضعة منك؟ قالوا إن هذا الحديث دل على أن مس الذكر لا يوجب انتقاض الوضوء، والصحيح أنه يوجب انتقاض الوضوء. ويجاب عن حديث قيس بن طلق من وجهين: الوجه الأول أنه منسوخ، لأن قيس بن طلق قدم عند بناء المسجد كما جاء في الرواية، وحديث من مس ذكره رواه المتأخرون إسلاما من الصحابة كأبي هريرة، والقاعدة أن تأخر إسلام الراوي مع تقدم المعارض يدل على النسخ أو يشعر بالنسخ. الوجه الثاني أن يجمع بين حديث قيس بن طلق وبين حديث من مس ذكره فليتوضأ، فيكون سؤال قيس بن طلق رضي الله عنه عن مس الذكر من فوق الثوب، فقال له وهل هو إلا بضعة منك، أي إذا مسسته بحائل كأنك لمست يدا أو نحو ذلك من الأعضاء، وأما إذا لمسه مباشرة فإنه يحمل عليه حديث من مس ذكره فليتوضأ. وقد صحح غير واحد من أهل العلم الإمام أحمد وأبو زرعة واستصوب البخاري رحمه الله ذلك حديث الأمر بالوضوء من مس الذكر، فلذلك يقوى الحكم بأن مس الذكر يوجب انتقاض الوضوء. إذا ثبت أن مس الذكر يوجب انتقاض الوضوء فيستوي في ذلك أولا أن يكون بشهوة أو بدون شهوة، ثانيا أن المراد بالمس باطن الكف، فلو أنه وقع على ظاهر كفه وقع على ظاهر الكف لم ينتقض الوضوء بقوله من مس، والمس الإفضاء بباطن الكف. واختلف العلماء فيما لو إذا مسه بين أصابعه، هل الذي بين الأصابع يأخذ حكم باطن الكف أو يأخذ حكم ظاهره؟ والأقوى أنه يأخذ حكم الباطن، للقاعدة أن ما قارب الشيء يأخذ حكمه. ثانيا أن قوله من مس ذكره أصل، ويلحق به مس الدبر، فإذا مس حلقة الدبر انتقض وضوءه، وذلك لعموم قوله من مس فرجه، والفرج يشمل الذكر والدبر. ثالثا أن هذا الحكم يشمل الرجل والمرأة، حكم به للرجال والنساء تبع، وكم من أحكام ترد في الرجال أصلا والنساء تبع كما في قوله من مس فرجه، وهذا من صيغ العموم، فإن قول من صيغ العموم عند الأصوليين، وقول الفرجه يشمل الرجل والمرأة. خامسا أن هذا الحكم يستوي فيه أن يمس من مسه أو يمس من غيره، ولذلك يعم الحكم بالنسبة للماس سواء كان لنفسه أو لغيره بشرط أن يكون متصلا بالغير. سادسا يشمل الصغير والكبير، فلو مست المرأة فرج صبيها أو صبيتها انتقض وضوءها ولو تكرر ذلك، وذلك لعموم الخبر من جهة المعنى. سابعا أنه يخرج من هذا مس المنفصل، فقال بعض العلماء لو قطع العضو فمس لم يأخذ الحكم. ثامنا أنه لو مس فرج الخنثى المشكل، فقال بعض العلماء فرج الخنثى المشكل آخذ حكم المرأة، فلو مس ذكره لم ينتقض وضوءه لأنه زائد، ولا دليل على إثبات كونه عضوا مؤثرا فيبقى على الأصل وهو الطهارة. وقال بعض العلماء بالانتقاض مطلقا. تاسعا قد علمنا حكم من مس، فهل الممسوس يأخذ حكم الناس؟ فقال بعض العلماء إنه يأخذ من جهة المعنى، والذي اختاره بعض العلماء أنه إذا وجد الممسوس الشهوة واللذة انتقض وإلا فلا. نعم. أو قبل بظهر كفه أو بطنه. أو قبل للعموم حتى يشمل الأنثى والخنثى. أو قبل. نعم. بظهر كفه أو بطنه. بظهر كفه أو بطنه، وهذا اختيار بعض العلماء، وإن كان الأقوى أن التأثير بباطن الكف من مس، لأن الإفضاء يكون بباطن الكف لا بظاهر الكف، وفي قوله من مس فيه إشعار بالقف، بخلاف ظاهر الكف فإنه لا يمس العضو بظاهر الكف إلا على سبيل غير مقصود. ولذلك الذي عليه العمل عند بعض أهل العلم أن العبرة بباطن الكف لا بظاهر الكف. نعم. ولمسهما من خنثى مشكل. ولمسهما أي لمس العضوين من خنثى مشكل، أي يوجب انتقاض الوضوء كما ذكرنا. نعم. ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله. نعم. لما ذكرناه؟ لشهوة فيهما. نعم، سواء مس أو مس، لكن هنا في الحالة الأخيرة قال لشهوة، فجعل الحكم مرتبط بالشهوة كما ذكرناه، فإن لم توجد الشهوة فإنه لا يحكم بالانتقاض بالنسبة للممسوس. نعم. ومسه امرأة بشهوة، هذا من نواقض الوضوء أن يمس الرجل المرأة بشهوة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فمنهم من قال لمس النساء كله ينقض الوضوء سواء كانت محرما أو غير محرم، سواء وجد الشهوة أو لم يجد الشهوة، وهذا القول احتج بظاهر قوله تعالى أو لامستم النساء، قالوا إن الله عز وجل حكم بانتقاض الوضوء بلمس النساء، وقال طائفة من العلماء إن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بالليل وعائشة رضي الله عنها معترضة بين يديه، قالت فإذا سجد غمزني، ولما ثبت أيضا في الحديث الصحيح أنها قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم فجالت يدي فوقعت على قدمه ساجدا يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالوا فهذا يدل على أن لمسها ولمسه لها لا يوجب انتقاض الوضوء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت أبي العاص في الصلاة وهي في حكم المرأة، وإذا أراد أن يسجد وضعها وإذا أراد أن يرفع حملها ورفعها، قالوا ولم ينتقض وضوءه، ولما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من تقبيله بعض نسائه قبل خروجه إلى الصلاة كما في حديث عائشة، واختلف في إسناده. قالوا فمجموع هذه النصوص يدل على أن لمس النساء لا يوجب انتقاض الوضوء، وجمع بعض العلماء بين القولين فقال إن لمس النساء يوجب انتقاض الوضوء إذا وجد الشهوة أو قصدها، ولا يوجب انتقاض الوضوء إذا لم يجد الشهوة، وهذا هو الأقوى، ولذلك يحمل قوله تعالى أو لامستم النساء على الجماع، والسياق والسباق محكم، وسباق الآية وسياقها يدل على أنه في الجماع، وأن المراد باللامستم الجماع، للقاعدة في اللغة أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ولأن السنة تصرف لامستم من ظاهرها إلى هذا المعنى الذي يقويه السياق والسباق مع قرينة اللغة. إذا ثبت هذا فلمس المرأة فيه تفصيل، إن لمس المرأة فوجد الشهوة انتقض وضوءه، وإن لمس المرأة ولم يجد الشهوة لم ينتقض وضوءه، وبناء على ذلك قالوا وجود الشهوة والإحساس بها مظنة الحدث، يعني ينزل منزلة الحدث، وفرع بعض العلماء على هذا تفريعات، ولكن لا يقوى الدليل عليها، كقول بعضهم إن مجرد النظر إلى المرأة كزوجته لو نظر إليها بشهوة انتقض وضوءه، بل حتى وجد القول بأن النظر إلى الأمرد بشهوة يوجب انتقاض الوضوء، والحقيقة أن هذا محل نظر، والصحيح والأقوى أن العبرة بالانتقاض المؤثر أو ما هو قريب من المؤثر لظاهر السنة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فنبقى على الأصل من طهارته. وأما مظنات الحدث الضعيفة فإنها لا يقوى اعتبارها، وإن احتاط الإنسان بالوضوء فهو أولى. نعم. أو تمسه بها، أو تمسه بها على الوجه الذي ذكرناه، فإذا مسته المرأة بالشهوة فإنه يحكم بانتقاض وضوئها إذا مست الرجل. نعم. ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، ومس حلقة دبر، ومس حلقة دبر لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أم المؤمنين من مس فرجه، قالوا دل على أن الدبر منزل منزلة القبل، ولذلك يحكم بانتقاض الوضوء. وظاهر قولهم القبل والدبر يختص بالآدمي، فلو مس فرج حيوان فإنه لا ينتقض وضوءه. وقال بعض السلف إنه لو مس فرج بهيمة فإنه يحكم بانتقاض وضوئه، ولكنه مذهب ضعيف. والجماهير على أن مس الفرج يختص بالآدمي دون غيره. نعم. لا مس شعر وظفر وأمرد ولا مع حائل. إذا قلنا إن مس المرأة يوجب انتقاض الوضوء، فأعضاء المرأة تنقسم إلى قسمين عند العلماء، ما هو متصل وما اختلف فيه هل هو في حكم المتصل أو المنفصل. فإذا تقرر أن اللمس يؤثر يرد السؤال عن الأعضاء التي اختلف فيها كالشعر والظفر، فقال بعض العلماء شعر المرأة في حكم المنفصل وليس في حكم المتصل، وهي قاعدة تكلم عليها الأئمة ومنهم الإمام ابن رجب في القواعد الفقهية تقريبا الخامسة أو السادسة، هل شعر الإنسان في حكم المتصل أو المنفصل. اختلف فيها العلماء، فإن قلت شعر الإنسان في حكم المتصل ينتقض بلمسه الوضوء من المرأة، وإن قلت شعر الإنسان في حكم المنفصل لا ينتقض بلمسه وضوء الرجل إذا لمسه من امرأة. تتفرع على هذا مسائل، إن قلت شعر المرأة في حكم المنفصل فلو غطت به وجهها في الإحرام وجبت عليها الفدية لأنه منفصل عنها وليس بالمتصل، ويتفرع عليها إن قلت إنه منفصل لو لمسه المتوضئ لا يحكم بانتقاضه لأنه في حكم المنفصل. أما لو قلت إنه في حكم المتصل وسدلت شعرها على وجهها حتى غطته عن الشمس بشعرها فإنه في حكم المتصل ولا يوجب انتقاض ولا يوجب الفدية عليها. وإن قلت إنه في حكم المتصل ولمسه الرجل فإن اللمس لا يوجب انتقاض الوضوء. هذه فائدة كلامهم على الشعر هو في حكم المتصل أو في حكم المنفصل. نعم. فدرج المصنف على أنه اختيار جمع من العلماء على أن الشعر في حكم المنفصل وليس في حكم المتصل، ودليل الحس دال على ذلك. أولا أنه لو أن إنسانا أحرق طرف الشعر لم يشعر بالألم في طرفه، ولذلك الشعر لا ينقل الإحساس، فإذا كان اللمس مركب على الشهوة فإن لمس شعر المرأة لا تجد به الشهوة، والرجل يراه منفصلا لا يجد به أثر الشهوة ولا يجده. ولذلك قالوا إن لمس شعر المرأة إذا قيل بانتقاض الوضوء بلمسها يستثنى من ذلك لكونه منفصلا لا متصلا بها. نعم. وظفر كذلك الظفر، لأن كل من الشعر والظفر الحياة فيهما حياة نمو وليست بحياة روح، لأن أعضاء الإنسان فيها ما هو حياة وحياة روح كاليد والرجل، وفيها ما حياته حياة نمو، فالشعر في الإنسان حياته حياة نمو وليست بحياة روح، ولذلك قالوا إن لمس الظفر كالشعر، فلو أحرقت ظفرا فإنه لا يسري الألم إلا بعد فترة، فدل على أنه ليست حياته حياة روح وإنما هي حياة نمو كالشعر. نعم. وأمرد ولا مع حائل. وأمرد وكذلك الأمرد. قالوا إنه لا ينتقض، وهذا أقوى من جهة الأصل لما ذكرنا أن الأصل طهارته حتى يدل الدليل على انتقاضها ولا دليل، وأما ما ذكروه من مظنة الحدث فيقوى اعتبارها إن قويت الشبهة وإلا فلا. نعم. ولا مع حائل. ولا مع حائل أي إذا وضعت الكف على المرأة وبينك وبينها حائل كلباسها أو قفاز في اليد فلا يحكم بانتقاض الوضوء. نعم. ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة، وهو القول الثاني خلاف ما ذكرناه، والنظر إلى اعتبار العلة أقوى. نعم. وينقض غسل ميت. وينقض غسل ميت أي الوضوء، فمن غسل ميتا فإنه ينتقض وضوءه. وفيه حديث السنن عند البيهقي والدار قطني بسند ضعيف، ولا يصح فيه حديث كما قاله الإمام أحمد وغيره من أئمة الجرح والتعديل. ليس في غسل أو انتقاض الوضوء بغسل الميت حديث صحيح، وقد أشفعنا الكلام في هذه المسألة في شرح بلوغ المرام، وذكرنا طرق الحديث والجواب عنها بما يحتاج تفصيله إلى وقت طويل فليرجع إليه. نعم. والصحيح أنه لو غسل ميتا أنه لا ينتقض وضوءه، وأنه يبقى على الأصل من كونه طاهرا. نعم. وأكل اللحم خاصة من الجزور. وأكل اللحم خاصة من الجزور، كان في أول الإسلام إذا أكل الإنسان اللحم وجب عليه أن يتوضأ، لقوله عليه الصلاة والسلام توضأوا مما مست النار، فأمر بالوضوء من كل شيء طبخ في النار أي مسته النار، ثم نسخ ذلك وبقي في الجزور، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قيل له أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فنص عليه الصلاة والسلام على وجوب الوضوء من لحوم الإبل دون غيرها. وذهب طائفة من العلماء إلى أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل منسوخ، ولكنه مذهب مرجوح، واحتجوا له بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وهذا الحديث الذي ذكروا أنه ناسخ محل نظر، لأنه فيه علة في إسناده أشار إليها ابن أبي حاتم رحمة الله عليه في كتابه العلل في الجزء الثاني، وهو أن هذا الحديث أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، فرواه الراوي بالمعنى، ولذلك يبقى الحكم أن من أكل لحم الجزور أنه يجب عليه أن يعيد الوضوء. الحكم خاص باللحم، ويرد السؤال هل إذا شرب لبن الجزور يجب عليه أن يعيد وضوءه؟ الجواب لا، وحديث الأمر بالوضوء من لبن الجزور ضعيف، والصحيح أنه خاص بلحم الجزور، واختلف في الكبد والسنام، فقال بعض العلماء إنه يتوضأ منها وهو أحوط، وقيل إنه لا يتوضأ منها وهو أقوى من جهة النص، فإن السؤال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن توضأ من لحوم الإبل، فنص على اللحوم ولم يذكر الكبد ولا بقية أجزاء الإبل كالسنام ونحوه، فإنه ليس بلحم وإنما هو شحم، فمن أكل سنام البعير لا يدخل في حكم هذا في هذا الحكم، وهكذا من شرب لبن الإبل فإنه لا يحكم بانتقاض وضوئه، لأن الأصل الطهارة حتى يدل الدليل على انتقاضها ولا دليل، والدليل إنما ورد في اللحم فيبقى الحكم مقصورا عليه. وهنا مسألة، قال بعض العلماء يجب الوضوء من لحوم الإبل لأن فيها زهومة وفيها قوة، فلو أكل لحم السبع وجب عليه أن يتوضأ، لأن فيها ما في الإبل من القوة. وقد يرد السؤال كيف يأكل لحم السبع وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم أكل كل ذي ناب من السباع؟ والجواب تتأتى صورة المسألة فيما لو كنت في سفر أو كان الإنسان في سفر فأصابته مخمصة أي مجاعة فاضطر إلى أكل لحم أسد أو سبع، فحينئذ يرد السؤال هل انتقض وضوءه كالحال في لحم الإبل أو لم ينتقض؟ وأصح الأقوال أنه لا ينتقض وضوءه. نعم. وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، هذا قول بعض العلماء أن انتقاض الطهارة الكبرى يوجب انتقاض الطهارة الصغرى، ومن ذلك المني، خروج المني قالوا يوجب انتقاض الوضوء، ولو جامع أهله انتقض وضوءه ووجب عليه الغسل، فكل ما أوجب الطهارة الكبرى يوجب الطهارة الصغرى، وبناء على ذلك قالوا يجب عليه الوضوء من موجبات الغسل. نعم. إلا الموت فإنه لا يوجب الوضوء، فإذا مات الميت لا يجب أن يوضأ، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل الذي وقصته دابته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، قالوا فدل هذا على أنه لا يجب على الميت أن يوضأ. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل بنته زينب ابدأنا بميامنها وبأعضاء الوضوء منها، وهذا يدل على الاستحباب لا على الحتم والإيجاب. نعم. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين. من تيقن الطهارة وشك في الحدث، لو أنك توضأت قبل صلاة المغرب ثم شككت هل خرج خارج من ريح أو لم يخرج، أو هل دخل الإنسان بعد المغرب لقضاء حاجته أو لم يدخل، تقول اليقين أني متوضئ ولا عبرة بالشك حتى أستيقن انتقاض الوضوء كما استيقنت وجوده، فتبقى على الوضوء. وهنا مسألة اليقين والشك، فاليقين هو الأصل والشك الذي يأتي مستوي الطرفين، هل خرج أو لم يخرج، هل دخلت إلى الدورة فقضيت أو لم أدخل، فهذا شك. دليل هذا الحكم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن زيد شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، أي شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا قام يصلي خيل إليه أن الريح قد خرجت فانتقض وضوءه، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فمن رحمة الله عز وجل بالعباد أنه قطع الوساوس وقطع الشكوك، ولو فتح باب الوسوسة والشك لتعذب الناس ولحصل من الضرر ما الله به عليم. فلو أن الإنسان بمجرد الوسوسة ينتقد وضوءه لما استطاع أحد أن يصلي، لأنه بمجرد أن يدخل في العبادة أو يتلبس بالوضوء يتسلط عليه الشيطان بوساوسه. ولذلك جزم الشرع باعتبار الأصل وألغي الشك، وتفرعت على هذا قاعدة مشهورة عند أهل العلم وهي إحدى قواعد الفقه الخمسة، وهي قولهم اليقين لا يزال بالشك. تفرع على هذه القاعدة قاعدة تختص بمسالتنا وهي قولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. فالأصل أنك متوضئ وشككت في الحدث فالأصل بقاء الوضوء على ما كان عليه، فتقول أنا متوضئ حتى أستيقن انتقاض وضوئي. والعكس، فلو أن إنسانا قضى حاجته قبل صلاة المغرب وشك هل توضأ بعدما قضى حاجته أو لم يتوضأ، فنقول اليقين أنه محدث والشك أنه متوضئ، فلا يطالب فيطالب بفعل الوضوء لأن اليقين فيه أنه محدث. هنا مسألة، عرفنا أنك لو تيقنت الوضوء وشككت في الحدث تعتبر نفسك متوضئا، ولو تيقنت الحدث وشككت في الوضوء تعتبر نفسك محدثا. فلو أن إنسانا قال لك أنا متأكد أنني توضأت ومتأكد أنني أحدثت، ولكن لا أدري أيهما السابق، لا أدري هل الوضوء السابق أم الحدث السابق، فما الحكم؟ إذا كانت القاعدة تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، أنا على يقين أنني توضأت قبل المغرب، وعلى يقين أنني دخلت لقضاء حاجتي وأحدثت، وأشك هل الذي سبق الوضوء والآن أنا محدث، أو الذي سبق الحدث وأنا الآن متطهر؟ هذه المسألة أصح الأقوال فيها أننا نطالبه بالتذكر قبل الحدث والوضوء، فإذا تذكر شيئا جزم بعكسه، فنقول له قبل أن تدخل وقبل أن تقضي حاجتك وتتوضأ ما الذي تذكر؟ قال أذكر أنني قضيت الحاجة. إذن تيقنا حدثا قبل الاثنين، وتيقنا بعد ذلك الحدث طهارة، فنقول أنت على يقين من كونك متطهر حتى نجزم بأن الحدث المصاحب لاحق لا سابق. أظن ما هو واضح. نعم. الرجل يقول الساعة الثانية الظهر تيقنت بأنني قبل الظهر تيقنت بأنني دخلت لقضاء الحاجة، دخلت الحمام وقضيت حاجة، وقبل الظهر أذكر أنني وقفت وتوضأت وانتهيت من طهارتي. إذن هو يجزم بكونه متوضئا ويجزم بكونه محدثا. فإذا جئت تقول له الأصل بقاء ما كان على مكان، يقول لك أي الأصلين أعتذر؟ أنا على يقين من الطهارة وعلى يقين من الحدث، ولكن لا أدري أيهما السابق. نقول له ما الذي كنت عليه قبل هذا الشك، يعني قبل الحدث والوضوء المتأخر. طيب الضحى، الضحى ماذا كنت؟ قال الضحى أجزم بأنني كنت متوضئا لصلاة الضحى. إذا معنى ذلك أنه في الضحى اليقين أنه كان على طهارة، ثم يبقى عندنا وضوء وحدث، فتيقنا حدثا بعد طهارة الضحى، فنحن على يقين من أن طهارة الضحى قد انتقضت بالحدث المصاحب للطهارة، ونشك في كون الطهارة وقعت بعد الحدث الثاني أو لا، فنلغيها ونبقى على اليقين. هذا معنى قولهم يؤمر بالتذكر قبل الحدث والطهارة فيؤخذ بالعكس، يؤمر بالتذكر قبل الوضوء والحدث فيأخذ بماذا؟ بالعكس. طيب لو قال أتذكر قبلهما وضوءا وطهارة أيضا، يعني أنا على يقين أنني قبل الظهر قضيت الحاجة وتوضأت ولا أدري السابق، وعلى يقين أنني توضأت للضحى وأنني أحدثت ولكن لا أدري أقبل صلاة الضحى أم بعد صلاة الضحى، تقول بنفس الحكم يؤمر بالتذكر قبل الاثنين، يعني قبل الشك الأول والشك الثاني، ثم يؤخذ بالمثل. فإذا كان قبلهما قد تيقن قال نعم عند شروق الشمس كنت على طهارة صلاة الفجر وصليت ركعتي الإشراق، فنقول قد تيقنت بعد ذلك الوضوء حدثا وهو الحدث الأول، وتيقنت طهارة في الحدث الثاني، وشككت في تأثير الحدث عليه، إذن فأنت الآن متطهر. ومن ثم قالوا في الأوتار يؤخذ بالعكس وفي الأشفاع يؤخذ بالمثل، يعني يؤمر بالتذكر، فإن كانت الحالات شفعية يؤخذ بالمثل، وإن كانت وترية يؤخذ بالعكس وترية. قال لك أتذكر وضوءا وحدثا قبل الآن، تقول إذن أنت على عكس ما تذكر قبل الوضوء والحدث، هذا الوتر. فإن قال أذكر اثنين وضوءا وحدثا ثم وضوءا وحدثا، نقول تذكر قبلهما وخذ بالمثل، لأنه يتذكر مثلا أنه متطهر فيتذكر فيثبت له حكم الانتقاض بالشك الأول وحكم الطهارة بالشك الثاني، فأخذ بالمثل في الأشفاء وأخذ بالضد في الأوتار ولو بلغت أربعة. قد تبلغ أربعة، يقول مثلا أنا أتأكد أنني في الضحى كنت على وضوء وطهارة، وكذلك أيضا عند الإشراق أنني كنت على وضوء وطهارة، وعلى الفجر كنت على وضوء وطهارة، ثم يؤخذ بالعكس كما قلنا في الأوتار وبالمثل كما قلنا في الأشفاء. هذا معنى قولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم. فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما كما ذكر. نعم. ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. ويحرم على المحدث مس المصحف وهو القرآن، ودليل ذلك ظاهر القرآن على نزاع في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وإن كان الصحيح أن المراد به اللوح المحفوظ أنه لا يمسه إلا الملائكة لكي يمثل الله جل وعلا تسلط الشياطين على الوحي، كما قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. فالآية الصحيح أنها محمولة على اللوح المحفوظ، لكن فيها وجه عند أهل العلم حملها على المصحف. أما الدليل الثاني فحديث عمرو بن حزم وهو تلقته الأمة بالقبول، وفيه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا يمس القرآن إلا طاهر، وقوله إلا طاهر إلا متوضئ، وقال بعض العلماء إلا طاهر يعني مسلم وليس بمشرك، وهذا قول ضعيف. ووجه ضعفه أنهم قالوا إن المسلم متطهر، إن المسلم متطهر، فلا يقال إن قوله طاهر مراد به المسلم، لقول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة إن المسلم لا ينجس، وأصحاب هذا القول التبس عليهم الأمر، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس لا يقتضي التطهير، لقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إني كنت على غير طهارة، وقال لأم سلمة كما في الصحيح في غسل الجنابة ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت، وقال الله في التنزيل فإذا تطهرنا، معنى ذلك أن الطهارة ما كانت موجودة. ولذلك فرق بين أن يقال إني طاهر وبين قوله إنه نجس، فالنفي الذي ورد في حديث أبي هريرة فانتجست فانبجست فانخنست كلها روايات ظن فيها أبو هريرة أنه نجس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، أي أنه إذا أجنب لا يحكم بكونه نجسا. هذا أمر منفصل عن حديث عمرو بن حزم، فليتنبه طلاب العلم إلى ذلك، فإن بعض من شراح الحديث عتبوا على جمهور العلماء وقالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام أن لا يمس القرآن إلا طاهر المراد به الكافر، المراد به أن لا يمسه كافر، وأن الطاهر هو المسلم، وهذا ليس بصحيح، لأنهم احتجوا بحديث إنه لا ينجس، وفرق بين نفي النجاسة وبين إثبات وصف الطهارة، فإن النصوص في الكتاب والسنة تدل على جواز نفي الطهارة عن المؤمن، أن يقال إني لست متطهر كقوله عليه الصلاة والسلام إني كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله. الدليل الثالث وهو من القوة بمكان هدي السلف الصالح، فقد روى مالك في الموطأ أن سعد بن أبي وقاص كان ابنه يقرأ عليه القرآن والمصحف بين يديه، فيقول ابنه فتحسست أو تحككت، فقال لي أبي لعلك لمست، أي لمس العضو، قال نعم، قال قم فتوضأ، فدل على أنه كان معروفا ومعهودا عند الصحابة أن مس المصحف لا يكون إلا لمتوضئ، لأنه كان يقرأ المصحف بين يديه، فهذا يدل على أن هدي الصحابة رضوان الله عليهم السلف الصالح الأمر بالوضوء لمس المصحف، ولذلك يعتبر مس المصحف من الأمور التي يختص بها كتاب الله تشريفا له وتكريما. يقول ويمنع المحدث من مس المصحف. نعم. والصلاة والطواف. والصلاة، لأن الله عز النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأصله في التنزيل في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. والطواف بالبيت يجب له الوضوء لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، فأعطاه حكم الصلاة، فدل على أنه يجب له الوضوء. وهذا هو مذهب جمهور العلماء أن الطواف بالبيت تشترط له الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه بالوضوء، نزله حكم في حكم الصلاة فيؤمر بالوضوء له كما يؤمر بالصلاة. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا تشترط الطهارة للطواف، وهو مذهب مرجوح. ومن الأدلة على اشتراط الطهارة ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لما حاضت اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فدل على أن الطواف بالبيت تشترط له الطهارة. نعم، جزاكم الله خيرا وكتب لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم مس المصحف من غير وضوء وجزاكم الله خيرا؟ ما أدري، عاتب كل عاتب. يقولون عن رجل أنه أفلس، فأمر القاضي أن يحمل على دابة، وكان هذا في القديم إذا أفلس الرجل وحكم بالحجر عليه يأمر القاضي بإركابه على دابة ثم يطاف به في الأسواق حتى لا يعامل أحد، فيعذر القاضي إلى الناس. فحمل على دابة وطيف به في الأسواق أن القاضي يأمركم ألا تعاملوا فلان ابن فلان، فمن عامله بعد اليوم فلا يلومن إلا نفسه. فلما انتهى الطواف به في آخر اليوم وأنزل عند بيته قال له صاحب الدابة أعطني الأجرة، قال سبحان الله ما الذي كنا فيه من اليوم؟ فنحن تونا الآن في مس المصحف للمحدث، والسؤال عن مس المصحف. نعم، أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول هل يستحسن دفن الأظافر والشعر إذا قيل بأن فيها حياة الإنسان؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أظفار الإنسان جزء منه، وإذا أبينت منه قالوا يستحب دفنها، لأن الله عز وجل يقول ثم أماته فأقبره. والأصل في أجزاء الإنسان أنها إذا قطعت أو بترت أو فصلت أنها تدفن. فلو قطع من إنسان يده، انقطعت يده في حادث أو نحو ذلك، فإنه تدفن هذه اليد تكريما من الله لبني آدم. ولذلك قالوا إذا قلم الأظفار دفن أظفاره. وورد في بعض الأحاديث أنه فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إنها خوف السحر، ولكن الأصل في الأمر بدفن الأظفار إنما هو من أجل أنها جزء الإنسان فتدفن لما ذكرناه، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ، هل كون الممسوس ينتقض وضوءه إذا وجد شهوة مستنده القياس أم له دليل آخر؟ نعم، هو القياس إذا اتحدت فيه العلة ووجدت في الفرع كما هي موجودة في الأصل فالحكم مستوي من جهة المعنى، والشرع ينبه بالنظير على نظيره لكي يلحق أو تلحق الأشياء بأشباهها، كما قال عمر لأبي موسى الأشعري اعرف الأشباه والنظائر أي حتى تقيس. فالقياس الصحيح حجة شرعية عند جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم. فلما كان الممسوس إذا وجد الشهوة يكون في حكم المس نفسه قوي إلحاقه بالمس من الإنسان نفسه، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول إذا اغتسل الإنسان من الجنابة وأراد أن يصلي فهل يجب عليه أن يتوضأ أم يكفيه الغسل؟ إذا اغتسل الإنسان من الجنابة فإنه لا يجب عليه أن يتوضأ، خاصة إذا توضأ أثناء غسله. قد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أنه ما توضأ عليه الصلاة والسلام بعد غسل، ولذلك لا يجب الوضوء بعد الغسل إلا إذا لمس العضو بعد غسله. وأما إذا كان بقي على طهارته فإن الأصل طهارة الصغرى تندرج تحت الطهارة الكبرى والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، ما حكم إخراج المصحف من الجيب عندما يريد الإنسان دخول الخلاء وهو محدث؟ من فضلك اقلب الشريط.